الثاني عشر ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. وهذه الفائدة من الحديث أنه فيه آيات كثيرة ودلائل عديدة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أحد العلم كما أشرت إلى ذلك سابقا، كل جملة من جمل هذا الحديث آية من آيات نبوته ودليل من دلائل النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل جملة يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع فيما بعد، وكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، مع أن أشياء يعني في الحديث قد تستبعدها العقول، ولكن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من دلائل نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.